بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درسه الأمس في باب الأذان من كتاب الصلاة عدة أحاديث تتعلق بأحكام الأذان والسؤال: الأذان واجب في الصلاة أو واجب للصلاة؟ الأذان واجب في الصلاة أو واجب للصلاة؟ واجب للصلاة، يعني بمعنى واجب مستقل ما له علاقة بالصلاة، واجب مستقل، يعني ليس من، يعني ماذا من ماهية الصلاة، ليس من ماهية الصلاة. ماذا يترتب على هذا المسألة أنه واجب للصلاة لا واجب في الصلاة؟ إيش اللي يترتب عليها إذا قلنا أنه واجب لا واجب في الصلاة؟ إيش الذي يترتب عليها؟ أن الصلاة صح بدونه، أن الإنسان لو تعمد ترك الأذان في الصلاة صحيحة مع الإثم، أن الإنسان لو تعمد ترك الأذان والإقامة في الصلاة صحيحة، لأن هذا واجب للصلاة ما دخل في الصلاة. ولو قلنا أنه واجب في الصلاة لكان من تركه عمدا ما صحت ماذا؟ صلاته، فهو من الواجبات المستقلة، أي ليس له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة ماذا بالصلاة. طيب، لا إله إلا الله. مرت معنا أحاديث ومنها حديث عبد الله ابن زيد، وفيه سبب يعني مشروعية الأذان. ما هو سبب مشروعية ماذا؟ الأذان الذي هو الدعاء إلى الصلاة، الذي هو الدعاء إلى الصلاة. من المسائل المهمة التي مرت معنا وهي ما يتعلق: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير ماذا؟ من النوم. هذه تقال في أي صلاة؟ التثويب بالصلاة خير من النوم في أي صلاة؟ صلاة الفجر. لو قالها الإنسان في صلاة الظهر، بعض الناس يقيلون قبل صلاة الظهر، صح ولا لا؟ الصلاة خير من النوم، بعضهم يقيل قبل صلاة الظهر. فلو قالها إنسان أذن في صلاة الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالفجر خاصة. إذا قلت في صلاة الفجر، جاء الحديث هكذا، إذا قلت في صلاة الفجر، يعني ماذا؟ إذا أذنت لصلاة الفجر فقل الصلاة ماذا؟ خير من النوم، الصلاة خير ماذا؟ من النوم. لأن هذا هو الغالب، أن النوم يحصل في هذا الوقت، الغالب أن النوم والمعتاد الذي يستغرق فيه الإنسان يحصل في هذا ماذا؟ الوقت، فتقال في هذا الوقت. طيب، ومتى تقال؟ بعد أي لفظ من الأذان؟ بعد أي لفظ من الأذان تقال؟ بعد الحيعلتين. طيب، ما الدليل على الأول وما الدليل على الثاني؟ أو ما الدليل أنها تختص بصلاة الفجر وما الدليل أنها تقال بعد الحيعلتين؟ الحديث الذي مرت معنا يا أخوان. الحافظ ابن حجر يريد فقه الأحاديث. الأول أنها تقال في صلاة الفجر ما ذكره في حديث بلال، الحديث فيه ضعف، وما يقال وما والدليل على أنها تقال بعد الحيعلتين ما يتعلق بالحديث الذي يعني لا إله إلا الله، حديث أنس، في حديث ماذا؟ أنس رضي الله تعالى عنه، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. بقيت المسألة الكبيرة جدا وهي ما يتعلق بالصلاة خير من النوم، هل تقال في الأول أو تقال في الثاني؟ أو ما هي حجج من قال أنها تقال في الأذان الأول؟ ملخص حجج من قال أنها تقال في الأذان الأول، إيش حججهم؟ تلخص في ثلاث حجج يا أخوان، تتلخص في ثلاث حجج. الحجة الأولى، كيف؟ لا، حجج من يقول بأنها تقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. ملخص حجج القوم إذا قرأتم ستجد أنها تتلخص في مسائل. أنه إذا قلت في ماذا؟ إذا قلت في الأذان الأول، إذا يعني ماذا؟ لا إله إلا الله. إذا أذنت الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، استدلوا بهذا اللفظ حديث بلال. يعني أحاديث الذي فيها فيما يتعلق بذكر الأذان الأول، بذكر الأذان الأول إذا أذنت في الأول، إذا أذنت ماذا في الأول. طيب هذا منها. وأيضا من حقوق القوم أنه جاء لفظ الأول، ومن حقوقهم أيضا في الإيش؟ في الأذان الثاني. في الأذانين تقال، في الأذانين صارت خير من النوم، مذهب من هذا؟ تقال في الأذانين صارت خير من النوم، عندكم هناك يقولونها أول مرة نسمع أن يقولها في الأول وفي الثاني. في حد يقولها في الأول والثاني؟ حتى لما ترجع لكلام الفقهاء ما أظن حد يذكرها في الأول وفي الثاني صلاة خير من النوم. أيش الحجة الثانية؟ أولى كل ألفاظهم جاء التقييد بالأولى، جاء التقييد بالأولى، هذه قدها من أكبر حججهم. الثانية حجج القوم، وهي الحجة الثانية الأذان في مكة. الأذان ما شرع لما أذن بمحذورة، أن بلالا كان يؤذن بالليل، وابن أم مكتوم إنما يؤذن إذا قيل له أصبحت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أذنت الأول، صح ولا لا؟ هذا من حقيقهم. وأيضا أنتم قرأتم المسألة والله أن الصلاة خير من النوم، لا يمكن المقارنة بين يعني النوم وبين الصلاة وبين صلاة الفرض. قالوا هذه المقارنة لا تكون إلا بين النوم وبين النفل، بين النفل وبين يعني خير، لأن هذا أفعال تفضيل يقتضي المساواة مع الزيادة، يقتضي المساواة مع الزيادة، ولا يمكن أن يعني ماذا يفاضل بين الواجب وبين النوم، بين الواجب وبين النوم. بقيت الحقيقة ولا ما فيهم؟ طيب كيف يفاضل بين لما قال الصلاة خير من النوم، لا يمكن أن يقال الصلاة الفرض خير من النوم، يعني لأن خير هذه أفعال تفضيل يقتضي المساواة مع الزيادة، أي بمعنى أنه فاضل بين النوم وبين صلاة الفرض، ولا مفاضلة بينهم، ولا مفاضلة، فدل على أنها تكون في صلاة النفل، هكذا يقولون. يعني الأول يقصدهم، الأول يقصدهم. الآن حقيق الأول، حقيق من يقول أنها تقال في الأول لا تقال في الثاني، سهل. والإجابة على لفظة أول، الإجابة على لفظة أول الذي جاءت في الأحاديث. المقصود بالأول الأذان، والثاني ما الدليل؟ بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة ماذا؟ أذانا. نعم. وأيضا نعم السائب بن يزيد قال وزاد عثمان الأذان الثالث، ما المقصود بالأذان الثالث؟ أذانين، أين الأذان الأول والثاني والثالث؟ الأول الذي يؤذن في الزوراء، والثاني على وقته، والثالث الإقامة، فسمه أذانا. وأيضا في مسلم وفي البخاري من حديث من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة، فلما أذن الأول، فلما كان الأول قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ أو اغتسل فصلى ركعتين ثم ذهب إلى المسجد. قال الحافظ فيه أن المقابل للأول هي الإقامة، والأذان هو الأذان الأول للفجر المعروف، يعني أذان الفجر المعروف، أذان الفجر المعروف. طيب، والإشكال الثاني ما يتعلق بخير إما أن أخير لم يأتي على بابه، هكذا قد يأتي في اللغة العربية لا يأتي على بابه لا مفاضلة، أو أن هذا قد يقال في مقابل الواجبات. تذكرون ما يدل على أنه قد يقال خير لك أن تفعل هذا مقابل يعني أمر دنيا أو أمر مستحب. خير لك لن يهدي الله بك رجل واحد. خير لك نعم. إيش في هذا؟ أن قد يؤتي يعني ماذا يؤتى بالخير أن هذا خير في باب الواجبات. كثير هذا يا أخوان، كثير ماذا في باب الواجبات، وهذا الصلح خير، قد يكون في الواجبات لكن في، وهذا كثير يا أخوان، هذا كثير. باقي معنا أقوى دليل عندهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال في الأول قل الصلاة خير ماذا من النوم، واضح. وبلال متى كان يؤذن؟ في الليل. وابن أم مكتوم يؤذن إذا قيل لهم أصبح، والإجابة ما عاتي مقصود به هنا بلال يؤذن بالليل لم يثبت ما يتعلق بالأول أو أنه أمره، إنما كان بلال يؤذن يعني ماذا يعني من الليل، حتى ماذا جاء في الحديث حتى يرجع القائم ويقوم النائم، هذا الذي جاء فيه، هذا الذي جاء فيه، ما جاء فيه الصلاة خير من النوم، ما جاء فيه الصلاة خير من النوم. وأصرح دليل في هذه المسألة أن الصلاة خير من النوم في الثاني دون الأول، أي في الأول في الثاني للصبح. ما دليله؟ حديث نعيم ابن النحام لما أذن المؤذن في ليلة الشاتية، في ليلة الشاتية باردة، فحينما ماذا حينما أذن بقوله حينما وصل إلى ألفاظ الصلاة ماذا خير من النوم، ماذا قال؟ قال تمنيت أن يقول صلوا في الرحال. ماذا قال المؤذن؟ صلوا في الرحال، صلوا ماذا في الرحال، هذه ألفاظ تأتي معنا، صلوا ماذا في الرحال، وهذا لفظ سيأتي معنا أن صلوا ماذا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، فلا حرج من أراد القعود، يأتي الألفاظ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فهذا من أصرح الأدلة، كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه عامة أهل العلم، عليه عامة ماذا أهل العلم، وجاء من المتأخرين من أثار هذه المسألة. طيب بارك الله فيكم، تفضل أخي سعيد أن نقرأ ما يسر الله. ها جمهور العلماء، بل هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن ابن عمر وجاء عن نعيم بن نحام هذا، وعائشة تفسر الأول بأنه الأذان والمقصود به الذي يقابله الإقامة. لك أن تقول أن ما في إشكال بين الصحابة أن الصلاة خير من النوم، أنما هو في الأذان الثاني. وأيضا يعني تحريض الناس يعني لأن الصلاة خير ماذا خير من النوم، لا يمكن أن تقال في نصف الليل أو في الثلث يزعج الناس ويحثهم على هذا، قوموا وصلوا النافلة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يبقى إلا قدر الوتر أي قطع عائشة رضي الله عنها توتر، الأمر فيه سعة، يعني ما فيه التحريض بهذا في آخر الليل تصحية الناس حتى يقوموا ماذا للصلاة. فيناسب الفرض، يناسب الفرض أن الصلاة خير من النوم، أي صلاة الفرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المواقيت، قال وعن أبي هريرة وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا. نعم، ذكر حديث أبي محذورة. أبو محذورة كان شابا مع شباب، فكانوا يؤذنون سخرية، شباب ما استقاموا بعد، فكانوا يسمعون الأذان ويؤذنون سخرية زي الأولاد اللي يلعبون، يسمع المؤذن ويرد بعده ويضحكون، أولاد صغار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأعجب صوته، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوت أبي محذورة، بصوت ماذا؟ أبي محذورة. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان وجعله مؤذنا لأهل مكة، ما هو في المدينة، في المدينة كان بلال وكان ابن ماذا؟ أم مكتوم. أما أبو محذورة فكان يؤذن في مكة، كان يؤذن ماذا؟ في مكة. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. أما عبد الله ابن أم مكتوم وهكذا بلال فهما المؤذنان المشهوران للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أن مات النبي عليه الصلاة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. وبلال رضي الله عنه وعبد الله ابن أم مكتوم هما مؤذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها انقطع بلال عن الأذان، انقطع بلال عن الأذان وذهب إلى الشام يجاهد حتى مات هناك، حتى مات هناك رضي الله تعالى عنه. أما أبو محذورة فكان في مكة، فكان ماذا؟ في مكة. فالشاهد أن هذا الحديث يعني سبب لهذا الحديث سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوته من ضمن شباب كانوا يؤذنون يعني يلعبون بهذا ماذا؟ الأمر. فاتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فعلمه الأذان، علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترقيع. ما معنى الترقيع؟ الترقيع وهو يأتي بلفظ الشهادتين بصوت منخفض، يأتي بلفظ الشهادتين بصوت ماذا؟ منخفض، ثم يرجع إلى الشهادتين فيرفع صوته، فسمي إرجاعا بسبب هذا الأمر. يأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، بصوت منخفض، ثم يرجعهما ماذا؟ بصوت عال. ولهذا سمي ترقيعا، سمي ترقيعا لأنه يعيد ذكر الشهادتين بصوت مرتفع ويرجع الشهادتين بصوت ماذا؟ مرتفع جهرا، وقبلها يعني يسمع نفسه أو يسمع من بجانبه، لكن بعدها يرفع ماذا؟ صوته. فهذا هو الترقيع. إذن الترقيع ثابت في حديث أبي محذورة، ولم يرد في حديث بلال، ولم يرد أيضا في حديث ماذا؟ ولم يرد في حديث لا إله إلا الله عبد الله بن أم مكتوم، لم يرد. ولهذا بعض العلماء أنكره، بعض العلماء أنكر شيئا يسمى الترقيع. لماذا؟ قالوا هؤلاء مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ما في ترقيع لا عن بلال ولا عن يعني ابن أم مكتوم، ما كانوا يرجعون ماذا في الأذان، ما كانوا يرجعون ماذا في الأذان. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الترقيع لأبي محذورة خاصة، قالوا هذه من خصائصه وكان لها سبب. إيش السبب؟ قالوا لأنه كان يستهزئ أولا لما كان شابا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت هذا الأمر وهو الإخلاص بذكر الشهادتين أول لنفسه، ثم بعد ذلك يعني ماذا يجهر به، ثم بعد ذلك ماذا يجهر به وينادي به، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد، أي بمعنى هذه كفارة ما كان يفعله، يعني بمعنى يخلص عمله بذكر الشهادتين، يريد أن يثبت التوحيد في قلبه لأنه كان مهزوزا قبل في قلبه، هكذا قالوا. ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة لأبي محذورة، ولم يجعله أذانا عاما، من أجل أن يثبت التوحيد ماذا في نفسه والإخلاص في نفسه. هذا حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الآن لنفسه، ولما يقول أشهد أن لا يرفعه هذا للناس، هذا ماذا للناس. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والصحيح أنه سنة من السنن، أنه سنة من السنن يقال أحيانا، أنه سنة من السنن يقال أحيانا، فهو من السنن. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح الإمام مسلم. إذن هذه من السنن المختلف فيها، هذه من السنن ماذا المختلف فيها، الذي اختلف العلماء فيها. الذي اختلف العلماء ماذا فيها، والراجح أنه ثابت، الراجح أنه ثابت. قال أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين، هذا لفظ، ولكن قال ورواه الخمسة فذكروه مربعا، عند قوله وذكروه مربعا رواية تربيع التكبير أرجح. وأخرجها أخرجه ماذا؟ النسائي الحديث من طريق شيخ مسلم بالتربيع، وفي بعض نسخ الإمام مسلم بالتربيع، يعني هذه نسخة من نسخ الإمام مسلم فيها التثنية دون التربيع، والتربيع عند أهل السنن، والرائح أن التربيع ثبت عند أهل السنن عند مسلم، لفظ التربيع ثبت، لفظ التربيع ماذا؟ ثبت عند الإمام مسلم وعند أهل ماذا؟ السنن. فكم ستكون ماذا عدد كلمات الأذان من حديث أبي محذورة مع الترجيع؟ كم سيكون عدد ألفاظ الأذان من حديث أبي محذورة مع الترجيع؟ أربع تكبيرات في أوله، ثم بعد ذلك أربع ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أربعا جهرا وأربعا ماذا؟ سرا. كم سيكون معنا؟ ها؟ 12 بعده، وبعدها حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كم سيكون العدد؟ ها؟ 19 كلمة، 19 ماذا؟ كلمة. هذه كيفية من كيفية الأذان، هذه كيفية من كيفية الأذان. فإذا حذفنا التكبير أربعا فجعلنا تكبيرين مع الترجيع الرباعي، كم سيكون؟ نقص من 19 يعني ماذا؟ كلمتين أو ضفظين، ها؟ 17. وهذه الكيفية الثانية أيضا ثابتة. إذن الكيفية الأولى 19 ماذا؟ كلمة، والكيفية الثانية 17 ماذا؟ كلمة. وبدون الترجيع في الأولى كم سيكون؟ بدون الترجيع في الأولى كم سيكون؟ احذف 4 من 19 كم؟ 15، واضح؟ وبدون يعني تربيع التكبير كم سيكون؟ بدون تربيع التكبير وبدون الترجيع ايش ما تعرف مش حساب، ها؟ ها؟ 14، ها؟ لا يا رجل 11، ها؟ 11 تأكد. الآن عندنا من دون ترقيع بتكبيرتين، عندنا كم تكبيرتان، وعندنا لفظ الشهادتين ماذا مع ذا؟ 4، كم سيكون عندنا؟ 6، ها؟ 6، وبعدها مع الحيعلتين 10، صح ولا لا؟ وبعدها مع التكبير 12، ومع لا إله إلا الله 13، صح ولا لا؟ ما في 11، ما لكم؟ إذن عندنا أحوال الأذان كلها سنة يا أخوان، كلها سنة، وهذا من قبيل تنويع العبادات كما يقول شيخ الإسلام، كلها صحيحة من قبيل تنويع العبادات وكلها سنة، تفعل هذا تارة وتفعل هذا تارة لتستفيد كما يقول شيخ الإسلام 8 من الفوائد، وذكرها، منها يعني إحياء العلم، إحياء السنة، ومنها يعني نشر العلم، ومنها الخروج عن العادة والغفلة، ومنها العدل بين الأذانات أو الأذكار، وهكذا ذكر 8 من الفوائد. إذن كيفية الأذان من حيث أنه ماذا يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، جاء كم؟ 13 و15 و17 و19، كل هذه واردة، كل هذه ماذا؟ واردة. في حديث بلال رضي الله تعالى عنه كم؟ هذه كل التنويع يعني كثير منهم في حديث أبي محذورة، في حديث بلال وحديث ابن أم مكتوم فيما يتعلق بالأذان كما ورد في حديث عبد الله بن زيد الأشهر. كم هو؟ حديث بلال رضي الله عنه تكبير 4 ولا تكبيرتين؟ حديث بلال، ها؟ ما لكم يا أخوان؟ 4 يا أخوان، حديث بلال مشهور، احنا اللي نأذن به يومين هنا، هذا أذاننا. كم أذاننا؟ ها؟ كم كلمة؟ 4 تكبيرات، ما في ترقيع، بدون تكبيرتين، 4 تكبيرات، وأربع ماذا؟ تشهدات ثمان وأربع ماذا؟ الحوقلة، على الحوقلتين. وهكذا أيضا بعدها كم؟ كم سيكون معنا الآن؟ الحيعلتين. كم؟ قلت الحوقلتين. الحيعلتين نعم. وبعدها كم عندنا الآن؟ أربع بأربع بأربع 12. وبعدها التكبير. التكبير كم سيكون؟ ثلاثين. ها؟ 13 ولا 14؟ ها؟ 14. ولا إله إلا الله 15. هذا هو المشهور، الأذان 15 كلمة، هذا هو المشهور، حديث بلال، حديث ابن أم مكتوم، وباقي الكيفيات جاءت في حديث أبي محذورة. والكل سنة، والكل سنة. الذي يقول لك العبرة بما جاء في أذان بلال، هذا ليس بصحيح، بل الكل ثابت عن النبي. يقول شيخ الإسلام كلها سنة، كلها سنة، في شيء أقوى من شيء لا شك، لكن هذه ثبتت، هذه ماذا؟ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالأذان، ما يتعلق بالأذان. سيأتي ما يتعلق بالإقامة، ما يتعلق بالإقامة. قبل الدخول فيما يتعلق بالإقامة، ما يتعلق هذا بالإقامة، وهو ما يتعلق بالتكبير، ما يتعلق بالتكبير أو الأذان. الأذان السنة فيه الوصل أو كذلك ماذا؟ الفصل فيما يتعلق بالكلمات. ها؟ الكلمات هذه أشهد أن لا إله، هل يقول الإنسان أشهد أن لا إله؟ أشهد أن لا إله، كلها فيها الفصل والخلاف بين العلماء في ماذا؟ ها؟ في التكبير يا أخوان، في التكبير. الله أكبر الله أكبر، هل هذا هو الأفضل أو الله أكبر الله أكبر؟ وباقي ماذا؟ ألفاظ الأذان. عاد التكبير الأصل فيه ماذا؟ الفصل، هذا بالإجماع الأصل فيه الفصل، والخلاف في التكبير، هل الأفضل الوصل أو الفصل؟ هذه مسألة من المسائل الكبار تكلم عليها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ألفت فيها مؤلفات وردود بين العصريين على هذه. هل يقول الله أكبر الله أكبر، أي الجزم والوقف بعد قوله الله أكبر، أو الوصل الله أكبر الله أكبر ويواصل؟ ما هو يعني الراجح في هذه ماذا المسألة؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ هل الوصل أو ما يتعلق بالفصل؟ من العلماء من قاسها، ما دام باقي كلمات الأذان ماذا؟ الفصل. ها؟ فالأصل الفصل، أنك تفصل، لأن باقي كلمات الأذان هي الفصل. هذا باقي كلمات الأذان هي ماذا؟ الفصل. والأمر الثاني، شيخ الإسلام استدل بأدلة كثيرة، وهذه إن شاء الله يعني يأتي بحثها، سنتكلم ماذا عليها، لكن هذه صورة المسألة وسيأتي الكلام عليها. ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ما هو الراجح في هذه المسألة؟ فتكون إن شاء الله في البال. لكن نقرأ فيما يتعلق بالحديث الثاني من أجل الكلام على الإقامة، من أجل الكلام على الإقامة. بقي معنا يعني أشياء، وهي ما يتعلق في الأذان، وهذا ما يوافق قول الفصل، أن الأصل في الأذان الحذر ولا الترسل؟ الترسل. من أجل ماذا؟ لأن الأذان شرع من أجل من؟ ها؟ يناديهم للصلاة، وكونك تترسل فيه هذا يعني يوافق المعنى الذي من أجله. فلو سرد الإنسان الأذان سردا كالإقامة ما حصل المقصود، بعضهم يؤذن يسرده سردا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، أقل من دقيقة يؤذن، أو صحيح هذا؟ لابد أن تؤذن أذانا حتى تسمع، لأن المقصود أنك تنادي الناس للصلاة. لو قلت مريت بجانب بيت زيد من الناس، يا زيد، ومشيت لك، ما لك يا زيد، أنا مرت بجانب بيتك فناديتك اليوم، متى ناديت؟ قل مرت وقلت لك يا زيد، ها والله تمام طيب يا زيد، ومشيت له، يا زيد يا زيد، تنادي أنت تريد. فالأذان نداء للصلاة، فلابد أن تترسل فيه، لابد أن تترسل فيه، وأن تقف عند كل كلمة فيه، أن تقف عند كل كلمة ماذا فيه، لأن هذا الدعاء إلى الصلاة وتناديهم إلى الصلاة، فيناسب الترسل فيه والوقوف عند كل ماذا كلمة، الوقوف عند كل كلمة، ولا إفراط ولا تفريط. بعضهم يؤذن ربما قريب 10 دقائق أو 7 دقائق، هذا قد هو يعني قرأ قرآن، صحيح يطيل الأذان، لا إفراط ولا تفريط مع اللحن أيضا. وبعضهم اللهم بارك ربما أقل من نصف دقيقة إلا وقد انتهى الأذان، هذا يقيم الصلاة ولا يؤذن؟ هذا صحيح، لا إفراط ولا تفريط، هذا المشروع في الأذان الترسل، تقف على كل كلمة كما هي في الأذان، الوقوف على باقي الكلمات، اختلفوا في التكبير، هذا مما يؤيد أن الوقوف عند قولك الله أكبر كما يقول شيخ الإسلام هو الأفصح، قياسا على باقي الكلمات الذي نقلوا عليها الإجماع الوقوف عليها. والأمر الثاني حتى تكون أكمل في الجملة. والأمر الثالث أن المسألة إذا يعني اجتمع فيها التأكيد والتأسيس، هل الثاني الله أكبر الله أكبر تؤكد الأولى أو أن التأسيس؟ فإذا كان التأسيس لها معنى غير المعنى الأول فلا بد أن تفردها بالكلام، وهذا كل سيئة الكلام على هذه المسألة المهمة. وأما ما يتعلق بالإقامة الأصل فيها الحذر، لأنها من أجل من؟ من أجل القيام للصلاة، من أجل القيام ماذا؟ للصلاة. فلو بقي الإنسان الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة، يا أخي أقم الصلاة، نحن نريد نصلي أنا واقف بها، هذا يخالف المعنى هذا، أن هؤلاء هذه من أجل الفعل وذاك من أجل النداء، وما دام تنادي لا تتأخر، وما دام تريد تفعل عجل، هم يريدون يفعلون الصلاة، هم يريدون يفعلون ماذا؟ الصلاة. فهذا هو الفارق بين يعني ماذا؟ بين الأذان وبين الإقامة. وذكروا معاني، هل استأتي معنا لكن نقرأ حديث بلال الله أكبر أو حديث أنس؟ تفضل أخي سيد. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وتنبه لألفاظ الحافظ ابن حجر، ما يأتي بلفظة بعد لفظة بعد ألفاظ الحديث إلا ولها معنى ولها فقه، يريد يقيد مطلق أو يريد يخصص عام أو يريد يبين مجمل، فهذا يعني فقه الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ ماذا المرام. ذكر حديث أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ذكر إقامتين، قال يوتر الإقامة إلا الإقامة، أي لا يوترها، لا، قالوا الإقامة الأولى غير الإقامة ماذا الثانية، غير الإقامة ماذا ثانية، إلا الإقامة الثانية، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، والأولى يوتر الإقامة أي بمعنى حينما يقيم ماذا الصلاة، حينما يقيم ماذا الصلاة كلمة واحدة فقط، هذا ماذا مقصوده، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر ماذا الإقامة أي كلمات الإقامة يعني مفردة، إلا قد قامت الصلاة فيأتي بها مثنى، هذا معنى كلامه. قال ولم يذكر مسلم الاستثناء، لم يذكر مسلم ماذا الاستثناء، قال ابن الملقن عليه رحمة الله بل في مسلم في بعض طرقه، تعلق على هذا تقول قال ابن الملقن، ملقن صاحب كتاب يعني البدر المنير الذي لخص الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير، قال ابن الملقن بل في مسلم في بعض طرقه، بعض طرق مسلم فيها ذكر، ذكر ما يتعلق إلا قد قامت الصلاة، إلا هذا الاستثناء قامت الصلاة مذكور في مسلم، مذكور ماذا في مسلم. ثم بعد ذلك ذكر قال وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، عند الإمام النسائي من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وهذه صحت خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا. لماذا يأتي الحافظ رحمه الله تعالى بقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا وفي الحديث الأول أمر بلال؟ لوجود الإشكال، هل الآمر لبلال النبي عليه الصلاة أو الآمر أبو بكر أو الآمر عمر؟ لأنه يعني ماذا لم يذكر الفاعل، لم يذكر الآمر، لم يذكر ماذا الآمر، وأتى باللفظ الثاني وأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول يعني ماذا يقول جماعة من العلماء منهم الحاكم والبيهقي أن الأحاديث الذي فيها أمرنا بكذا ونهينا عن كذا بالإجماع أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أصحاب الصحيح البخاري ومسلم أخرجوا هذه الألفاظ في الصحيحين، أخرجوا هذه الألفاظ في الصحيحين. إذن هذا بإجماع المحدثين أنه إذا جاء في الحديث أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحافظ ابن حجر من أجل إتمام الفائدة والخروج ممن قد سيخالف المحدثين أتى باللفظ الثاني أن الآمر حقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بلالا أن يشفع الأذان، أن يشفع ماذا؟ الأذان. والأذان أكثره ماذا؟ شفع، أكثره ماذا؟ شفع، إلا فيما يتعلق بلا إله إلا الله، إلا ما يتعلق بلا إله إلا الله فغل بجانب ماذا؟ الشفع. وما جاء فيه التربيع يعني ذكر التكبير أربعا هو من قبيل الشفع، هو من قبيل أيضا ماذا؟ من قبيل الشفع ولا إشكال. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر ماذا؟ الإقامة، بمعنى أن أكثر ألفاظ الإقامة وتر، أكثر ألفاظ الإقامة ماذا؟ وتر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، إلى الصلاة فله، فكل من قبيل مرة مرة قال إلا قد قامت الصلاة، قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تكبير في أولها أول يعني مرتان، والتكبير في آخرها ماذا؟ مرتان، ولا إله إلا الله مرة، وباقيها يعني ما يتعلق بالشهادتين والحيعلتين هذه من قبيل ما يفرد، من قبيل ماذا؟ ما يفرد. وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور فيما يتعلق بالإقامة. والإقامة جاءت على كيفيات، الإقامة جاءت على كيفيات. الكيفية الأولى 11 جملة، والكيفية الثانية جاءت على 17 ماذا؟ جملة. والكيفية الثالثة جاءت على 10 جمل، جاءت على 10 جمل. والمشهور هي 11 ماذا؟ يعني جملة، وهي ما يتعلق ما ورد في حديث بلال رضي الله تعالى عنه، التكبير في أولها مرتان، ثم بعد ذلك ماذا؟ الشهادتين أربعا، وكذلك يعني ماذا؟ الحيعلتين كذلك يعني ماذا؟ أربعا، فيكون كم عندنا الآن؟ تكبير مع الشهادتين مع الحيالتين تكون 6، والتكبير 8، كم يكون عندنا؟ تكبير اثنتين، يكبر مرتين، يكبر 4 باعتبار الأول والآخر، والحيالتين مع الشهادتين يكون كم؟ 8. وعندنا ماذا؟ يكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر، بقي إيش؟ قد قامت الصلاة يا أخوان، قد قامت الصلاة، نسيتم الصلاة، نسيتم الإقامة. كم عندنا؟ قلنا تكبير 4 والحيعلتين مع الشهادتين 4 فتكون 8، ولا إله إلا الله 9، وقد قامت الصلاة مرتان فتكون 11 كلمة أو جملة. هذا هو المشهور في الإقامة، هذا هو المشهور. في كيفية ماذا أخرى جاءت في حديث أبي محذورة، وهي 17 ماذا كلمة، وهو أن التكبير في أولها 4، هذه سنة، التكبير في أولها 4، وأربع أيضا ماذا تشهدات، وأربع يعني كذلك حيعالات، وهكذا 2 من يعني قد قامت الصلاة و2 تكبيرات. فكم يكون العدد الآن؟ 17 كلمة الإقامة في بعض يعني ألفاظها 17 كلمة، كلمات ماذا؟ التكبير يقول بالتكبير 4، 4 تكبيرات، وأربع ماذا؟ تشهدات، وأربع حيعلات. كم سيكون عندنا؟ 16، ولا كم؟ 4 بأربع 12، طيب، وقد قامت الصلاة 2، 16، والتكبير 2 18، ولا إله إلا الله 19. هذه كيفية جاءت في حديث أبي محذورة، هذه كيفية جاءت في حديث أبي محذورة. إذا تقيم الصلاة عند العامة بهذه الكيفية ربما خرجوا، يقول لك هذا لا أذان ولا إقامة، 4 تكبيرات، واضح، 4 تكبيرات، و4 تشهدات، و4 حيعلات إلى آخره. لكن هذه كيفية جاءت في حديث أبي محذورة. الثالث وهي 10، وهي 10 بحذف التكبيرة الثاني في آخر جملة، تقول آخر جملة الله أكبر لا إله إلا الله، ما في الله أكبر الله أكبر، تحذف التكبيرة الأخيرة، تذكر تكبيرة واحدة ثم تأتي بي لا إله إلا الله. هذا الكيفية الثالثة. كم عددنا؟ ها؟ الكيفية مثل كيفية يعني ما جاء في حديث أنس، لكن تحذف واحدة من التكبيرات الأخيرة، تأتي بتكبيرة واحدة الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الذي وردت ماذا فيها، وردت ماذا فيها. وما هي الحكمة في تثنية قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ ما هي الحكمة؟ من يجيب؟ وما زالت أحكام كثيرة على الأذان يا أخوان. ما هي الحكمة من إعادة قد قامت الصلاة؟ في حديث بلال رضي الله أنس رضي الله عنه عدد تكبير أولة وآخرة ماذا؟ اثنتان. لكن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة كررها مرتين، فما هي الحكمة؟ التأكيد عليها والانتباه لها. كيف التأكيد عليها والانتباه لها؟ تمام تحولها تنبه. ايش الحكمه من تكرار قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه؟ الاشعار بالقيام الى الصلاه. نعم معنى قريب من المعنى. ها من ياتي بها؟ هذه كما يقال مقاربه، نريد بالمطابقه، ينطبق اللفظ او المعنى على هذا او الاجابه تنطبق على السؤال تماما، حيث ما يخرج السؤال. لأجل من لم يسمع يسمع أو كيف؟ ها؟ لأجل من لم يسمع الإقامة، يعني لو ذا فاتت قد يكون نعسانك استنباطات عجيبة. الله أستغفر. عند من لماذا تكررت قد قامت الصلاة؟ عند من؟ ها؟ توكيد. توكيد لفظي ولا معنوية؟ لفظي. بارك الله فيك. كيف؟ قامت مقام حي على الفلاح. ايش حي على الفلاح؟ هي مذكورة حي على الفلاح. هي على الصلاة، هي على الفلاح موجودة. ها؟ كيف؟ لأن المقصود من كل هذا هي هذه الكلمة، المقصود من الإقامة كلها من أولها إلى آخرها من أجل تقوم إلى الصلاة. هكذا هذا هو الصحيح، لأن المقصود من إقامة الصلاة قامت الصلاة قامت الصلاة، المقصود لأجل أن يقوم الناس إلى الصلاة. هذه هي أقصد كلمة في هذه الكلمات، أقصد كلمة في هذه الكلمات، والذي قبلها ذكر ما بعدها ذكر. والمقصود الأعظم من أجل الناس تقوم إلى الصلاة، ولهذا تجد عامة الناس لما يقول ماذا يشرع المؤذن ماذا قد قامت الصلاة قامت الصلاة، ماذا يحصل لهم؟ يقومون، بل يزيدون، يقول ماذا أقامها الله وأدامها. تسمعونهم ولا ما تسمعونهم؟ ما عندكم هذا؟ عندنا في بعض الأرياف العامة لما يسمع هذا الكلمة يقول أقامها الله وأدامها، يأتي بذكر الله أعلم من أين أتى به، أقامها الله وأدامها يأتي بهذا الذكر. الله فيك. هذه استنباطات سبحان الله، يستنبط ماذا الفقهاء، يستنبط الفقهاء هذه الكلمة. وهذه ما هي من عندي، هذه من كلام العلماء، هذه من كلام العلماء بارك الله فيكم. طيب بقي سؤال ولا ندخل في المواريث؟ طيب ليش الفاظ الأذان ما لها من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ومن أحاديث أنس، ومن حديث أبي محذورة؟ نعم نقبلها لأنها كلها ثابتة وما في تعارض، فهمتني؟ أولا لأنها ثبتت ما في إشكال، وما دام ثبتت ولا تعارض فلماذا نهمل البعض ونتمسك بالبعض الآخر؟ طريقة أهل السنة الجمع، ما دام كل هذا وارد. مثل التشهدات، كم أنواع التشهدات في الصلاة؟ كثيرة، صح ولا لا؟ عمر بن عباس بن مسعود، صح ولا لا؟ هل نبقى على تشهد عبد الله بن مسعود؟ لا يمكن، من باب تنوي، لأن كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما يتعلق بالأذكار في الركوع والسجود، قاعد عدة أذكار، مرة تقول هذا مرة تقول هذا. فالأذان كلا، الأذان والإقامة كباقي الأذكار، كباقي الأذكار، ما دام ثبت هذه سنن تطبق، ما دام ثبت سنن. أما نقول نتعامل معها بالترجيح أو بالتضعيف أو بالنسخ، لا، لا يمكن مع وجودها وعلى إمكان الجمع، هذا لا يمكن أبدا. فهذه تعمل، هذا تطبيق للسنن يا أخوان، تطبيق للسنن وفائدته. ولهذا سبحان الله شيخ الإسلام لما جاء إلى أنواع الأذان قال وكلها يفعل، كلها يفعل، قال لأنها سنن وتستفيد. قال الأولى والثانية، عدد ثمان من الفوائد عليه رحمة الله، بارك الله فيكم. وألفت مؤلفات يا أخوان، ألفت مؤلفات في الأذان، ألفت مؤلفات في الأذان. في زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله ألف واحد مصري اسمه ماذا؟ أسامة القوسي، أسامة القوسي كان في دمشق، فألف كتابا في الأذان، كتاب عظيم، كتاب ضخم يعني في الأذان، سبحان الله. وبعدها رجع إلى بلده وحصل له ما حصل، انتكس انتكاسة عجيبة، يعني ما انتكس أنه من أهل البدع والحزبيات، لا، انتكس يعني بعد المعاصي بعد الآثام وكذا، يحب المجون، يحب الأشياء الإباحية، راح يعني راح سبحان الله. وانتقل ماذا؟ مسجده إلى أبي حازم، وأبو حازم سبحان الله من المشايخ الهادئين في مصر، وهو حقيقة من أنشط المشايخ هناك، وأيضا سلفي ودروس اللهم بارك، ويرد على أهل البدع، رد على محمد الإمام في شريطين بسبب هذه ماذا؟ الوثيقة، رد عليه في مجلسين أو في شريطين، ردود علمية قوية، ويدرس دروس اللهم بارك، دروس يعني ماذا؟ مفيدة جدا. لكن الرجل مبتلى بمرض مسكين، عنده القلب، ربما يتخلف أحيانا يومين ثلاثة أيام في بيته ما تراه، عنده القلب يتعب، ولو تكلم يعني ماذا واحد في الأزهر فأفتى بشيء خطأ يرد عليه، مع أنه محسوب على الأزهر، هو محسوب على الأزهر، لكن يتكلم يرد عليه جهارا، يرد عليه، وهو أيضا محسوب على الأزهر، هو مرتب على أن في هذا المسجد الأزهر، لكنه سلفي، دروسه ماذا مفيدة جدا حقيقة، ورجل هادئ، ورجل يقبل النصح إذا نصحت له كذا. شاهد أنه في مسجد أسامة القوسي، أخذ المسجد وأخذ المكتبة، مكتبة أسامة القوسي كبيرة في هذا المسجد، وهذا مسجده، إمام وخطيب كان في أسامة القوسي، فجاء هذا الأخ فحل مكانه في البيت وفي المكتبة وفي كله، فبقي في هذا المسجد يدرس إلا أسامة القوسي ذهب، أسامة القوسي ذهب. أسامة القوسي سبحان الله كان أهل بلاد دماق العامة يحبون حبا عجيبا، سبحان الله عنده أسلوب للعامة، كل العامة يحبونه من أهل البلد في دماق. بل لما جاء في زيارة الشيخ قديما، يعني هو مكث في دمشق فترة من الزمن ثم رجع إلى بلده، ثم جاء زائرا، التف حول العامة سبحان الله يرحبون به، يعني كان طيبا جدا، ما أدري إيش الذي حصل له سبحان الله. فشاهد أنه ألف كتابا في الأذان، كتاب مفيد جدا، ألف كتابا في الأذان، مجلد، مجلد في الأذان، معنى أن أحاديث الأذان وأحكام الأذان مخدومة يا أخوان، مخدومة هذه الأحاديث، من أراد أن يقلب، أراد أن يفتش، بارك الله فيكم. باقي سؤالات اليوم. يقول السائل صلى الله عليه وسلم شيخنا حفظكم الله، هل من أراد التزوج وعنده رغبة قوية في الزواج يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ هل في إيش؟ يعني من أراد التزوج وعنده رغبة في الزواج، أيوه، يعني يجعل الهجر سببا، يقول يعني هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ معنى أنه يعني يريد أن يجعل هذا سببا، أن يهاجر من أجل الدنيا سيتزوج، لا، هذا فهم مو صحيح يا أخي. بل هذا خرج مخرج أن، ولهذا ما كرر النبي ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها، ما كرر هذا بخلاف ما يتعلم ذاك، دل على أن هذا الأمر من قسم المباح، من قسم، فليس من أسباب أن الإنسان يتزوج. إذا أراد الإنسان أن يتزوج يهاجر، يهاجر يعني لأجل الزواج فيسر الله عز وجل له الزواج، لا ما هو صحيح هذا، لا هذا الفهم ما هو صحيح. نعم. ويقول هنا أحسن الله إليكم، هل صحيح أنه من كان جالسا في المسجد لا يقوم إلى الصف حتى يقول من يقيم الصلاة قد قامت الصلاة؟ لا، هذا سيأتي معنا متى يقوم المصلون إذا أقيمت الصلاة، هل عند هذه الإقامة أو بدايتها أو عند الانتهاء أو حينما يدخل الإمام، هذا كل سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا، وما في نص حقيقة في المسألة على تقييد متى يقوم المصلي إلى الصلاة، متى يقيم المصلي إلى الصلاة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم جماع المرأة بعد طهورها لكن لم تغتسل، يعني قبل الغسل؟ نعم، ما يجوز هذا، لا بد يعني من الاغتسال، قال الله سبحانه وتعالى ماذا، فإذا تطهرنا فأتوهن، وقبل قال ماذا، حتى يطهرنا، فإذا تطهرنا، الطهر الأول خروج القصة البيضاء والثاني الاغتسال، فهذا يحرم عليه، لا يجوز الإنسان أن يفعل هذا. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ صلى الله عليكم، إذا كان عندي وقت محدود وفي نفس الوقت يوجد درس عبر الشبكة لبعض المشايخ ويوجد مجلس علمي في بلدي يلقيه بعض الدعاة، فأيهما أقدم، حضور المجلس المحلي أم متابعة الدروس عبر الإنترنت؟ يا أخي قد يسر الله سحل في هذه الأيام ما يسمى بالتسجيل، يسجل لك وارتح لك، الحمد لله الآن التسجيل اللهم بارك، تضع المسجل يسجل لك أو يرسل لك التسجيل وبعدها تسمع، إما هذا المحلي وإما الخارجي، إما المحلي وإما الخارجي، قد يعلم محلي وخارجي، زي أصحاب المطاعم تدخل عنده يقول لك محلي يعني تأكل في المكان، أو خارجي أي سفري، أصبحت عادة الآن محلي وخارجي. الآن التسجيلات يعني يحصل بها الكفاية، التسجيلات تحصل بها الكفاية، حضور الإنسان في مثل هذه المجالس مع درس يتعارض في هذا الوقت يريد يذهب يسمعه، لا هذا مقدم، لماذا؟ أنك تحضر في مجلس، تحضر حقيقة في ذلك المجلس، وذاك حضور مجازي ما هو حضور حقيقي، حضور مجازي ما هو حقيقي، فإذا تعارض الحقيقة مع المجاز يقدم الحقيقة. والأمر الثاني أن هذا لا يصلح أن تفارق المجالس، هذا أين فلان والله يسمع على مجالس خاصة، ما يصلح هذا أخي، إذا كان الأخ يقصد هذا. نعم. الحضور والجلوس أفضل من الاستماع، أفضل. نعم، يكتب لها الأحاديث اللي جاءت فيها الفضل، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وأيضا هذا يجالس العلم مباشرة ويأخذه مباشرة ويستطيع أن يناقش ويأخذ ويعطي إلى آخره، وذاك المجلس يستطيع الإنسان أن يسجله يسمعه في وقت آخر. يقول أحسن الله إليكم، هل تجوز الاستفادة من كتاب فضل الرحيم الودود في تخريج سنن أبي داود لأبي عمرو ياسر بن محمد فتحي آل عيد المصري جزاكم الله خير؟ هذا كل يعني كتب المخرجين والمحققين، من أراد أن يستفيد منها فائدة حديثية أو فائدة فقهية شخصية لنفسه وذاتية لنفسه، قد مر الكلام على هذا، أنه لا حرج. نعم. يقول السائل أيضا، يقول أحسن الله إليكم، يريد توجيها للشباب الذين ابتلوا بفتنة النساء، خاصة عنده هذه العادة السيئة يعني الاستمناء، يريد التخلص ولكن صعب جدا. ما في حاجة اسمها صعب جدا، النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد إلى العلاج، أولا كون الإنسان شاب عنده قوة خفف من الطعام والشراب، والأمر الثاني اشغل نفسك بالعلم والذكر والمراجعة وكذلك يعني المذاكرة والحضور وكذا، والأمر الثالث أيضا أن الإنسان لا ينظر لما يثير، لا ينظر في هذه الجوالات في هذه الشاشات مما يثير، تجنب هذا الشيء، لا تدخل هذه الأشياء ولا تنظر إليها. والأمر الرابع يسر الله لك الزواج تزوج، عند البطانة ذهب فتزوج له أدلوا أحدها فتزوج سيرجع له بزوجه وأنت في القضية هذه. إذا كانت عندك إمكانية وعندك قدرة أنصحك يعني حصن نفسك، إما تذهب هناك تتزوج تجلس هناك إذا ما يسر لك، إما تتزوج وترجع وتأتي لك بزوجة وينتهي القضية كامل. وكل شاب أيضا يعني يسر الله عز وجل له الزواج يتزوج يعفي نفس الإنسان. وهذه هي الأشياء الذي يطالعهم هذا الإنسان، هي مرض يا أخوان، تمرض هذا الإنسان، تذهب آدابه وتذهب أخلاقه، تقسي قلبه ويبقى دائما عنده قلق، عنده حالة نفسية، عنده ضيق إلى آخره. هذه متعبة يا أخوان، هذه ماذا الأشياء تتعب الإنسان. علاجها أقبل على طلب العلم، أقبل على الصلاة والعبادة، أقبل على تلاوة القرآن، أقبل على البحث، أقبل على الصيام، خفف من الطعام والشراب، لا تجالس من يتحدث في هذه الأمور. أسباب كثيرة، أسباب كثيرة بإذن الله عز وجل القضاء على هذا الشيء الذي يجد الإنسان في نفسه. والشيطان سبحان الله قد يزين للإنسان، قد يزين للإنسان، فالإنسان استعيذ بالله من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الأدق والأصوب في التعبير صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه أو لم يخرجه، ومع أن شرط البخاري أقوى؟ كيف صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم مع أن شرط البخاري أقوى؟ ما يصلح هذا الكلام. أنت الآن وقفت على إسناد فقلت هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، عرفت الرجال سلسلة الرجال نفس الذين أخرج لهم مسلم في صحيح، فتقول هذا على شرط الإمام مسلم لكنه لم يخرج هذا الحديث. وكيف يقال هل شرط البخاري أقوى؟ يا أخي خلطت أنت بين المسائل، أنت ما أنت في مقام باب الترجيح، مقام التعبير فقط. صحيح على شرط الإمام مسلم معناه وقفت على إسناد رجاله رجال مسلم، أخرج مسلم أحاديث بهذا السند، فتقول هذا صحيح على شرط مسلم، العبارة صحيحة، ما تحتاج تأتي بالبخاري هنا. والمقصود على شرط مسلم مثلا من حيث الصحة والصفات القبولة، يعني صفات القبول الذي يعني ذكرها مسلم، أعلى صفات القبول إذا توفرت في حديث ورأيت أن مسلما قد أخرج لرجال هؤلاء لمثل هؤلاء الرجال، فتقول هذا على شرط مسلم فقط، هذا على شرط الإمام مسلم. أيضا ما يذكره في شرط مسلم أن اشترط المعاصرة مع عدم كان، لا هذا فيما يتعلق دخل في قوله، لا هذه فيما يتعلق بالصفات بين البخاري، مقابلة بين البخاري مسلم، أي يعني ماذا أي الشروط أقوى، هي شروط الإمام البخاري أو شروط الإمام مسلم، هذه المقارنات التي مرت معنا. لكن ما تذكر في التخارج يقصد بها هذا؟ لا لا ما لها علاقة بهذه، هذه ليست لها علاقة بهذه. جزاك الله خير. طيب الله أنور.